أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تمايز العلوم، وذكرنا الوجوه والأقوال فيه، وتقدم الكلام أيضا في رد صاحب الكفاية على هذه الوجوه. فما قيل بأن تمايز العلوم إنما هو بالموضوعات أو بالمحمولات أو بذات العلم، هذه الوجوه تقدم الإشكال عليها. فالحق ما اختاره صاحب الكفاية من أن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بغيرهما، تمايز العلوم بالأغراض. فيدور العلم مدار الغرض، فإذا كانت هنا مسائل مختلفة متشتتة موضوعا ومحمولا يترتب عليها غرض واحد، فجميع هذه المسائل يندرج تحت علم واحد، سواء كان ذلك العلم هو علم النحو أو علم الأصول أو علم الفقه. ثم الغرض واحد، غرض كل علم يكون واحد طبعا، كما ذكرنا غرض علم النحو صيانة الخطأ في المقال، غرض الغرض من علم المنطق صيانة الفكر عن الخطأ، الغرض من علم الأصول الاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا هو الغرض من علم الأصول، وهذا هو مختار المصنف، ولا يرد عليه شيء من الإشكال، هذا خال عن الإشكال. ثم يتفرع على هذا، أي على كون امتياز العلوم بالأغراض دون الموضوعات، يتفرع على هذا ما ذكره المثني، إذ لو كان تمايز العلوم بالموضوعات كما هو المشهور لكان موضوع كل علم، موضوع علم الأصول مثلا، لابد أن يكون له عنوان خاص واسم مخصوص على هذا الفصل، لابد أن يكون لموضوع علم الأصول هو مميز لعلم الأصول عن غيره، لابد أن يكون لموضوع علم الأصول عنوان خاص كما هو المشهور، أي الأدلة الأربعة، ولابد أن يكون لموضوع علم الأصول اسما مخصوصا كالكتاب والسنة والعقل والإجماع، لابد أن يكون هكذا. إذ على هذا القول المشهور المعرف، أي ما يتميز به علم الأصول عن غيره، ما هو الموضوع، فيكون الموضوع هو المعرف وفعل المنطق أن يكون المعرف أوضح وأجلى وأشهر. هذا تعلم المنطق يعتبر في المعرف أن يكون أعرف من المعرف وأجلى من المعرف وأشهر من المعرف، لأن لا يلزم التعريف بما هو المجهول. فعلى هذا الفرض لا بد أن يكون لعلم الأصول عنوان خاص، لأن علم الأصول يكون معرفا على هذا الفرض. يجب أن يكون المعرف معروف، هذا واضح. ولهذا جعل المشهور موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، هذا العنوان الأدلة الأربعة. وأما على مختار المسند، حيث يقول المسند أن المميز أي ما به الامتياز هو الغرض، يحصل امتياز هذا العلم عن ذات العلم بالغرض، يحصل امتياز علم الأصول عن علم النحو بالغرض. إذا الغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، والغرض من علم الأصول الاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية الفقهية. فالمميز والمعرف وما به يتميز العلم عن علم آخر هو الغرض. وأما الموضوع لا، الموضوع لا يتميز به علم عن علم آخر على مذهب المسند. فعلى هذا الفرض لا يجب أن يكون الموضوع معروف، لا يجب. لماذا يكون الموضوع معروف؟ إذا كان مميزا، وإذا لم يكن التمايز بالموضوع فيجوز أن يكون الموضوع مجهولا. والجهل بالموضوع لا يضر بموضوعية الموضوع على قول المسلم، يجوز أن يكون الموضوع مجهول العنوان، وأن يجوز أن يكون الموضوع مما لا اسم له، بل يكون الموضوع ما يشار إليه بأنه ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. ماذا هو؟ ما اسمه؟ ما عنوانه؟ لا يجب أن يكون له اسم معين وعنوان معين، لا يجب. لماذا؟ إذ يجب أن يكون للموضوع عنوان معين إذا كان معرف، إذا كان تمايز العلم عن علم آخر بالموضوع. وإذا أخذنا سمة المعرفية والامتياز عن الموضوع فيجوز أن يكون الموضوع مجهول العنوان. وهذا هو الرأي المسند. ولهذا يقول المسند أن موضوع العلم ليس أمرا معينا، بل كل ما له دخل في استنباط الحكم الشرعي فهو موضوع علم الأصول. كل ما له دخل، سواء كان من الأدلة الأربعة أو لم يكن من الأدلة الأربعة. ولهذا على مذهب المسند صاحب الكفاية يكون موضوع علم الأصول أمرا كليا ينطبق على موضوعات مسائله. هذا هو الأمر الكلي، كل ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية فهو موضوع علم الأصول. وهذا أيضا رد على من سبق عن صاحب الكفاية، حيث جعل من تلقى عن صاحب الكفاية جعل موضوع من أصول الأدلة الأربعة يقول صاحب الكفاية له لا يجب أن يكون موضوع أصول الأدلة الأربعة، بل كل ما يقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي فهو موضوع علم الأصول، بل لا يصح أن يكون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، لا يصح هذا، لا الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا الأدلة الأربعة بما هي. إذ من تقدم عن المثلث قولان، قول قال بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي الأدلة، وقول بأن موضوع الأصول الأدلة الأربعة بما هي. فرق بين القولين، ما هو الفرق بين كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي الأدلة وبين الأدلة الأربعة بما هي؟ الفرق بينهما أي بين هذين القولين، التعبير الأول، لازم التعبير الأول أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي الأدلة فقيد الدليلية معقود في موضوع علم الأصول، فموضوع علم الأصول هي الكتاب بما هي دليل، والسنة بما هي دليل، الكتاب بما هو دليل والسنة بما هي دليل، والإجماع مع قيد الدليلية، والعقل مع قيد الدليلية. فقيد الدليلية على هذا القول قد أخذ قيدا لموضوع علم الأصول، ولكن التعبير الثاني موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أي ذوات الأدلة الأربعة من دون قيد الدليلية، قيد دليلية خارجة عن موضوع علم الأصول، ذوات الأدلة الأربعة. هذا القول الثاني. الأول هو المشهور وذكره صاحب القوانين في القوانين، والثاني هو قول صاحب الأصول أي موضوع علم الأصول الأدلة بما هي. هذا هو قول صاحب الأصول. صاحب الفصول عدل عن قول المشهور لما في قول المشهور من الإشكال، فقال لا يصح أن يكون موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بأن يكون قيد الدليلية يعتبر في موضوع علم الأصول، الدليلية قيدا لموضوع علم الأصول. هذا غير صحيح عند سائر الفصول. لما كان هذا القول غير صحيح عدل سائر الفصول عن هذا القول إلى قول الثاني، وقال موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة ولكن بما هي لا بما هي الأدلة. لماذا عدل صاحب الفصول عن القول الأول إلى القول الثاني؟ ما هو الإشكال؟ الإشكال على القول الأول يأتي في كلام المثلث. الإشكال صاحب الفصول نفس الإشكال الذي يظهر من المثلث، فلا نكرر، نذكر الإشكال المثلث. هذا الإشكال على جعل موضوع الأصول الأدلة الأربعة بما هي الأدلة الأربعة يكفي. وحاسم الكلام أن صاحب الفصول أن السائد الكفاية عدل عن قول المشهور في موضوع علم الأصول إلى أن موضوع علم الأصول كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لا يخص الأدلة الأربعة، لا يخص موضوع علم الأصول، لا يخص الأدلة الأربعة. فموضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة، لا بما هي الأدلة ولا بما هي هي. لماذا؟ لماذا لا يصح أن يكون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا بما هي أدلة ولا بما هي هي؟ أورد المسلم على هذين القولين بوجهين. الوجه الأول مشترك بين القولين، أي رد على كلا القولين. عفواً، الوجه الثاني رد على كلا القولين. الوجه الأول رد على القول الأول. توضح الرد على قول الأول. قول الأول وهو المشهور أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة. بما هي الأدلة؟ يرد عليه ويستشكل على هذا القول، وتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات، المسائل، المبادئ. من أجزاء العلوم المبادئ. ثم البحث في كل علم إنما عن مسائل ذلك العلم، ليس البحث في كل علم عن المبادئ ولا عن الموضوعات، بل البحث في كل علم عن مسائل ذلك العلم. ثم المبادئ، المبادئ على قسمين: المبادئ التصورية، المبادئ التصديقية. والفرق بين القسمين أن المبادئ التصورية عبارة عن تصور الموضوع وتصور جزء الموضوع. فالبحث عن الموضوع وعن جزء الموضوع وقيد الموضوع إذا كان الموضوع مركبا بحث عن المبادئ التصورية، والمبادئ التصديقية ما يستدل بها على إثبات المسائل العلم. هذه المقدمة. فالبحث عن جزء الموضوع وعن قيد الموضوع بحث عن المبادئ التصورية، ليس بحثا عن مسائل تلك العلم. والمقصود بالبحث عن كل علم البحث عن مسائل ذلك العلم. هذه المقدمة. فبعض هذه المقدمة، تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام: إذا كان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، بما هي أدلة الأربعة؟ أي كل دليل مع هذا القيد، مع قيد دليلية، مع قيد دليلية. يبحث في علم الأصول عن دليلية الكتاب، عن حجية الكتاب ودليلية السنة وحجية السنة ودليلية العقل والإجماع، والدليلية على هذا القول قيد للموضوع. فالبحث عن دليلية الأدلة الأربعة في علم الأصول يكون بحثا عن المبادئ التصورية، فيخرج عن البحث عن مسائل علم الأصول، مع أن البحث كل علم عن مسائله لا عن مبادئه التصورية. هذا الإشكال. فهذا القول غير صحيح، لأن البحث في علم الأصول على هذا القول يكون البحث عن مبادئه التصورية، وهذا خارج عن الكلام. لا بد في كل علم ان يبحث عن المسائل لا عن مبادئ التصورية. هذا رد لهذا القول. وأما الإشكال المشترك بين هذا القول والقول الثاني اللي هو قول صاحب الفصول، الإشكال المشترك لو كانت المراد من موضوع العلم الأصول الأدلة الأربعة أي ذوات الأدلة الأربعة، لو كان الأمر كذلك ذوات الأدلة الأربعة، فيرد عليه إشكال آخر. والتوجيه هذا الإشكال الثاني المشترك، هذا الإشكال الثاني إشكال على القول الأول أيضا، المشترك بين القول الأول وهذا القول الثاني يتوقف على مقدمة أيضا. توجيه هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة من مصادق موضوع العلم الأصول البحث عن عوارض السنة. سنة موضوع علم الأصول على أن يكون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، من الأدلة الأربعة السنة. فيخرج على هذا القول، يخرج جميع مسائل خبر واحد عن كونها مسائل أصولية، ويخرج أيضا جميع مسائل التعادل والترادع عن كونها مسائل أصولية. لماذا يخرج هذا؟ يلزم على هذا القول خروج هذه المسائل عن كونها مسائل أصولية، مع أنها من أهم المسائل الأصولية. مسألة خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية، باب التراجح والتعادل من أهم المسائل الأصولية. هذا البحث يلزم على هذا القول خروج هذه المسائل عن كونها مسائل أصولية. لماذا؟ إذ ليس البحث على هذا القول في هذين البابين، ليس البحث عن أحوال السنة، الموضوع علم الأصول سنة، ليس البحث عن عوار السنة وعن أحوال السنة. كيف ليس البحث عن أحوال السنة عن عوارض السنة؟ لأن السنة في مصطلح الأصوليين عبارة عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. هذه القول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، هذه الأمور الثلاثة لا تحتاج إلى التوضيح، لأن الطلاب بحث الخارج قد فرغ عن الكفاية والرسائل، هذه الأمور قد عرفها في الرسائل والكفاية. ما هو فعل الإمام؟ ما هو تقرير الإمام؟ ما هو قول الإمام؟ واضح غاية العرب تقرير الإمام إذا كان مجمل ومبهم. تقرير الإمام، معنى تقرير الإمام ليس التقرير كالكتابة أو تقرير البيان باللفظ، لا، وبالكتابة، لا، تقرير الإمام أي نفرض أن يتوجه واحد في محضر الإمام والإمام يرى ينظر إليه ويسكت، لا يقول أن هذا الوضوء غير صحيح، يسكت الإمام، هذا هو التقرير، هذا هو التقرير الإمام. فالسنة في مصطلح الأصوليين عبارة عن هذه الأمور الثلاثة: فعل الإمام، قول الإمام، تقرير الإمام. ثم بحث في خبر الواحد ليس عن أحوال هذه الأمور الثلاثة، بل عن أحوال وعوارض حاكي هذه الأمور الثلاثة، حاكي زرارة يحكي قول الإمام ينقل، ويحكي فعل الإمام، وينقل تقرير الإمام. فخبر زرارة يبحث خبر زرارة هل حجة في خبر الواحد، هل حجة أم لا؟ إذا وقع التعارض بين خبر الزرارة وخبر محمد بن مسلم ومفاد خبر الزرارة وجوب شيء ومفاد خبر محمد بن مسلم حرمة شيء يقع التعارض بينهما، ثم يبحث هل الترجيح مع خبر الزرارة أو مع خبر محمد بن مسلم، ومع عدم الترجيح هل مقتضى القاعدة هو التساقط أو مقتضى القاعدة هو التخيير. فالبحث في باب التعادل والتراجح إنما يكون عن حاك السنة لا عن السنة، عن عوارض السنة، عن عوارض حاك السنة. وكذلك في خبر الواحد بحث عن حاك السنة، فيلزم خروج مسألة خبر الواحد ومسألة التعادل والتراجع عن مسألة الموضوع عن كونها مسائل أصولية، عن المسائل الأصولية. فلا يكون تعريف الأصول جامعاً على هذا القول، أي على القول بأن موضوع العلم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي. بالكلام تتم الحمد لله.